وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. وكان إذا مر بآية خوف تعوذ، وإذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية فيها تنزيه سبح، وهذا كله في النافلة. وكان يصلي على راحلته حيث توجهت به، وهذا في النافلة في السفر، فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة. وكان يصلي في نعليه، ويصلي قبل الظهر أربعا إذا زالت الشمس، ويقول أبواب السماء تفتح إذا زالت الشمس. كان يصلي قبل الظهر ركعتين، وبعدها ركعتين، وبعد المغرب ركعتين في بيته، وبعد العشاء ركعتين، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته. وكان يوتر من أول الليل وأوسطه وآخره، وكان ينام أول الليل ويحيي آخره، وكان يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلت أخذ بهما وترك ما سواهما، فإذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات ومسح عنه بيده، وكان يرقيه جبريل ويقول بسم الله يبريك من داء يشفيك، ومن شر حاسد إذا حسد، وشر كل ذي عين. وكان يأمر الصحابة أن يسترقون من العين، وإذا أتى مريضا أو أتي به قال أذهب الباس، رب الناس اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. وكان إذا أخذ أهله الوعك أمر بالحساء فصنع مثل الشوربة شراب، ثم أمرهم فحسوا، ويقول إنه ليرتو فؤاد الحزين ويسرو عن فؤاد السقيم، كما تسرو إحداكن الوسخ بالماء عن وجهها. وكان يحتجم في رأسه وعلى هامته وبين كتفيه، ويقول من أهراق من هذه الدم فلا يضره ألا يتداوى بشيء لشيء. وإذا اشتكى أحد رأسه قال اذهب فاحتجم، وإذا اشتكى رجله قال اذهب فاختضبها بالحناء. وكان لا يصيبه قرحة ولا شوكة إلا وضع عليه الحناء. وكان إذا مرض أحد من أهل بيته نفث عليه بالمعوذات، وإذا دخل على مريض يعوده قال لا بأس طهور إن شاء الله. وكان إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه، ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر، ويقول السلام عليكم السلام عليكم. وكان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة، وإذا أراد أن يأكل أو يشرب وهو جنب غسل يديه ثم يأكل ويشرب. وكان إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة. وكان إذا استجد ثوبا جديدا سماه باسمه قميصا أو عمامة أو رداء، ثم يقول اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه، أسألك من خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. وكان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. وكان يقرأ قل يا أيها الكافرون حتى يختمها. وإذا أخذ مضجعه من الليل قال بسم الله وضعت جنبي، اللهم اغفر لي ذنبي وأخسئ شيطاني وفك رهاني وثقل ميزاني واجعلني في الندي الأعلى، أي في الملأ الأعلى من الملائكة. وكان إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده ثم يقول باسمك اللهم أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وكان إذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم من لا كافي له ولا مؤوي له. وكان إذا خرج من بيته قال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكان إذا دعا بدأ بنفسه وجعل باطن كفه إلى وجهه، وإذا ذكر أحدا فدعا له بدأ بنفسه، وإذا استسقى قال اللهم أسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت، وإذا رأى المطر قال اللهم صيبا نافعا. وكان إذا أتاه الأمر يسره قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا أتاه الأمر يكرهه قال الحمد لله على كل حال. وكان إذا قرب إليه طعام قال بسم الله، فإذا فرغ قال اللهم إنك أطعمت وأسقيت وأغنيت وأقنيت بالقاف يعني ملكت وهديت واجتبيت، اللهم فلك الحمد على ما أعطيت. وإذا رفعت مائدته قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الحمد لله الذي كفانا وآوانا غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا، أو يقول الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة. وإذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاثة التي يأكل فيها، وكان إذا كره شيئا رؤي في وجهه صلى الله عليه وسلم، وإذا كربه أمر قال يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، وكان إذا لقيه أحد من أصحابه فقام معه قام معه فلم ينصرف حتى يكون الرجل هو الذي ينصرف عنه، وإذا لقيه أحد انظروا إلى التواضع، وإذا لقيه أحد من أصحابه فتناول يده ناوله إياها فلم ينزع يده منه حتى يكون الرجل هو الذي ينزع منه، وإذا لقي أحدا من أصحابه فناوله أذنه ناوله إياها فلم ينزعها حتى يكون الرجل هو الذي ينزعها عنه، وكان إذا لقيه الرجل من أصحابه مسحه ودعا له صلوات ربي وسلامه عليه، وكان خلقه القرآن، وإذا مشى لم يلتفت عليه الصلاة والسلام، وكان أرحم الناس بالصبيان والعيال وأشد حياء من العذراء في خدرها، وكان أكثر دعوة يدعو بها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وكان صلى الله عليه وسلم رحيما، وكان لا يأتيه أحد إلا وعده وأنجز له إن كان عنده، ما يقول ابشره يدري إنه كل كلام في كلام كذاب تنكتب عليه الكذبة، يقول لها أقدر أقدر. وانظروا إلى السنة، قال إذا كان لا يأتيه أحد إلا وعده وأنجز له إن كان عنده، وكان عليه الصلاة والسلام طويل الصمت قليل الضحك، وكان كلامه كلاما فصلا يفهمه كل من سمعه، وكان مما يقول للخادم ألك حاجة لأنه ضعيف وقد لا يجر عليه، وكانت وسادته وهو محمد عليه الصلاة والسلام التي ينام عليها بالليل من أدم يعني من جلد وحشوها ليه، وكان لا يأكل متكئا ولا يتطير ولكن يتفاءل، ولا يجد من الدغل رديء الطعام، ولا يجد من الدغل ما يملأ به بطنه صلوات ربي وسلامه عليه، ولا يدخر شيئا لغد، ولا يدفع عنه الناس ولا يضرب عنه، وكان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم ويدعو لهم، وكان صلى الله عليه وسلم لا يرد الطيف ولا يتعار من الليل يعني لا يستيقظ من الليل إلا أجر السواك على فيه، وكان لا يكاد يقول لشيء لا، لا يكاد يقول لشيء لا، فإذا هو سئل فأراد أن يفعل قال نعم، وإذا لم يرد أن يفعل سكت، ولذلك إذا رأيت الرجل عرضت له شيء فسكت اترك، لا تلح عليه بالمسألة لأنه لا يستطيع أحيانا أن يرد عليك مباشر ويقول لا أستطيعه أو هذا الأمر لا أملكه، أو أنه عنده ويستطيعه لكن لا يرغب أن يفعله لأسباب ليس بملزوم أن يبديها لك، وكان لا يقوم من مجلس صلى الله عليه وسلم إلا قال سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك، ويقول لا يقولن أحد حيث يقوم من مجلسه إلا غفر له ما كان منه في ذلك المجلس.